بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم عود تصحوا. اليوم نتحدث معكم عن زيت الزيتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذه البركة ليست مادية، البركة شيء غير ملموس باليد، ولكن هو منحة لا يمنحها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمنحها شيخ تقي ولا قسيس ولا كاهن ولا رئيس ولا ملك، البركة لا يمنحها إلا الله سبحانه وتعالى. فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بشجرة الزيتون أنها شجرة مباركة، معنى ذلك أن كل ما في هذه الشجرة مبارك فيه، الورقة والزهرة والثمرة وزيتها وثفلها وحتى لحاء الشجرة وعود الشجرة وجذور الشجرة، كل ما في شجرة الزيتون حتى الجلوس في ظلها، فأنت تحصل على جزء من بركتها. وحديثنا اليوم عن زيت الزيتون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلوا الزيت وادهنوا به. الأكل والدهان، لأن من صفات زيت الزيتون أن الجلد يتشربه. إنسان لو اغتسل ودهن جلده بزيت الزيتون أو عمل مساج بزيت الزيتون 10 دقائق بالضبط، وتجد الجلد قد امتص زيت الزيتون تماما. وهذه علامة من علامات زيت الزيتون الصحيح الغير مغشوش أو الغير مخلوط. أما باقي الزيوت إذا دهنت منها على الجلد فإن الجلد لا يتشربها تماما، يتشرب جزء ويبقى جزء. أما زيت الزيتون فيتشربه الجلد، بل إنه يتخلل حتى نخاع العظم. طيب، علامة أخرى نعرف بها زيت الزيتون. أولا يا إخواني، ليس المقياس في زيت الزيتون رائحته، فللأسف الشديد أي زيت ممكن يوضع عليه مكسبات طعم ولون ورائحة يعطيك نتيجة أنه أفضل زيت زيتون وأحسن من زيت الزيتون حتى الطبيعي. يعني قد تشم رائحة في زيت زيتون، في زيت ذرة مضاف إليه هذا الأسانس أو هذه الرائحة، تظن أن هذا هو الزيت المضبوط تمام، وقد يكون زيت زيتون لا يحمل نفس هذه الرائحة وهو زيت زيتون صحيح. فالعلامة البسيطة التي يعني طبعا أهل الخبرة في الزياتين وتجار الزيت والمتعاملين بالزيت، مجرد بس ما يلمس الزيت بيعرف ده، حتى ممكن يتعدى المختبرات، ولكن المستهلك العادي أنا أنصحه بأنه يضع هذا الجزء من زيت الزيتون، يضعه في كوب مثلا، ثم يضعه في التلاجة في المبردة، يضع مدة من 3 إلى 4 ساعات، فسيجد لو هو زيت زيتون صحيح سيجده قد تجمد وتجمد وصار لونه أبيض، أبيض كالحليب، ويتجمد كأنه شحم حيواني. أما الزيت، زيت الذرة، زيت القطن، زيت الشلجم، أي زيت نباتي أو زيت حتى حيواني، لو حطيته في المبردة فإن لا يتجمد مثل زيت الزيتون، وبعض الزيوت تتجمد ولكن لا تأخذ اللون الأبيض. يعني مثلا زيت الجوجوبا مثلا ما يتجمد لأنه هو زيت شمعي، ولكنه لا يكون باللون الأبيض. كذلك زيت البرافين قد يكون قوامه غليظا ولكنه لا يتجمد ولا يكون لونه أبيض. أما زيت الزيتون إنه يتجمد كالشحم الحيواني بالتمام، يصير كالشحم الحيواني. الشحم لو لما يصهر ثم يجمد بيصير زي الشمع كده أبيض، كذلك زيت الزيتون. أما مسألة الرائحة فهي ليست مقياس على الإطلاق، وكما قلنا أن زيت الزيتون الجلد يتشربه، فالشخص اللي هو المتعامل مع زيت الزيتون على طول أو بيشتري زيت زيتون مجرد أنه هو بيحط شوية على كف إيده ويفرك إيده ويمسح بها وجهه دقائق ولا يجد أثر للزيت. ونستودعكم الله، لا تنسونا من المشاركة والإعجاب حتى يستمر برنامجكم، وأعود تصحكم.